بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون في كل مكان في هذه الغرفة أو المنبر الإعلامي، منبر الأنصار، وأيضا في إذاعة محب الشيخ وإذاعة الفجر، وعلى صفحة الموقع المقريزي على اليوتيوب أيضا، وإذاعة الفجر أيضا على الإنترنت وعلى النايل سات، وتفاصيلها موجودة الآن في على الذين يستطيعون أن يدخلوا على صفحة إذاعة الفجر أيضا فليستمعوا إلينا، أو الذي يريد أن يفضل أن يستمع عبر الستلايت فموجودة على النايل سات إن شاء الله. بارك الله فيكم. واليوم 13 من شهر محرم سنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، واليوم إن شاء الله نحن معكم في لقاء مفتوح لنجيب على أسئلتكم سواء التي وردتنا أو نكمل بعض الأسئلة التي لم نجب عنها في اللقاءات الماضية، وإن شاء الله نعطي الفرصة أيضا لمن يريد أن يسأل أو لديكم أسئلة بخلاف التي لدي الآن، ممكن تكتب على في أمامي على في الصفحة البالتوك حتى أقرأها إن شاء الله لكي يستفيد إخواننا الذين يستمعون إلينا إن شاء الله. لكن على أي حال فهناك بعض الأمور نعلق عليها أولا ونعلق على نجيب على الأسئلة، ولكن قبل أن نبدأ نستفتح بالذي هو خير. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذا هو منطلقنا اليوم، مستنيرين مسترشدين بقول الله تعالى: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذه الآية رسالة أستهلها لإخواننا المجاهدين في كل مكان وفي ساحات الجهاد بأن ينظروا أو يسقطوا الآية على واقعهم. فهل هم ينالون من عدو نيلا؟ فهل هم يصيبون العدو بغم وغيظ وحنق؟ هل هم ينكدون على العدو؟ أم أنهم ينالون من أنفسهم للأسف الشديد؟ أم أنهم يعطون الفرصة تلو الفرصة للعدو وللمتربصين بهم لكي يشوهوا جهادهم وبلاءهم ونصرتهم لهذا الدين. فأي موطن أي شيء يقوم به هذا المجاهد ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذا ضمان من الله تعالى لهؤلاء المجاهدين أو لهؤلاء المرابطين، سواء في سوريا، سواء في العراق، سواء في أفغانستان، في كشمير، في الشيشان، في مالي، في فلسطين، في الصومال، في أي مكان على وجه الأرض. ها، هذا هو، فليضعوا أنفسهم هنا. ما يفعلونه طبعا يغيظ الكفار، ولذلك يتأمرون عليهم ويتربصون بهم الدوائر، ويسلطون عليهم أراذلهم وسفهاءهم، وأيضا ينهشون أعراضهم ويطعنون فيهم ويدهسون في أعلى مقامهم، لأنهم لديهم هذه المنابر الفضائية والمنابر الإعلامية، ولديهم من قطعان من شيوخ من لاحسي النفط، من ثآليل الدعاء. هؤلاء الثآليل، والثآليل يعني جمع ثؤلول، يعني مثل الدمل أو الخراج، يعني هذا الثؤلول يسلط لسانه على المجاهدين، وفي نفس الوقت يزعم أنه يدافع عن أهل السنة في رده على الشيعة مثلا أو على الأحباش. هذه الثآليل الدعوية وشيوخ العار والشنار لاحسي النفط، هؤلاء هم عقب كأداء، وهم الذين يشوهون هؤلاء المجاهدين. فلا تعطوا لهم فرصة من خلال هذه الأخطاء الواردة في، وقلنا إن أخطاء المجاهدين هذا عمل انفعالي بشري يحدث، وسأعلق عليه إن شاء الله، لكن هذا هو كان هو مدخلي إن شاء الله في هذا الموضوع. ولكن على أي حال نبدأ، أقول لكم خطتي الآن في هذا اللقاء إن شاء الله. سنعلق في هذا اللقاء على الحادثة المهمة، وهذه القضايا والأخطاء التي تحدث في ساحات الجهاد. وللأسف الشديد هناك من يستطير فرحا من المنافقين، من يروج ويكبر ويضخم في هذه الأخطاء. فهذه إن شاء الله سأحاول بقدر الاستطاعة، رغم أنني سأمسها مسا خفيفا ولا أستطيع أن أعلق بالتفصيل على قضية مطروحة للقضاء الشرعي، سواء في الدولة الإسلامية في العراق والشام، أو لإخواننا أيضا في أحرار الشام. فهذه أنا طبعا لا أحب أن أتكلم في مثل هذه القضايا، ولكن الشباب ألح علي أن أعلق ولو بشيء أو بكلمة في هذا الموضوع، وخاصة مسألة مقتل هذا الشاب رحمة الله عليه الذي قتل، وحدثت هذه الضجة الكبيرة بسبب ما حدث. يعني طبعا أحد الشباب بارك الله فيه أرسل لي التقارير القضائية، يعني تعليقات قضائية أو تقارير أقرب إلى تقرير قضائي، يعني من تقارير متبادلة، فطبعتها لكي أطلع وأعلم هذا الحادث يعني بالتفصيل. قرأت التقرير القاضي الدولة، وقرأت أيضا في مقتل الأخ أحمد نينال العضو في حركة أحرار الشام رحمة الله عليه. والذي كتب هذا التقرير القاضي المكلف من قبل الدولة بالتحقيق في القضية كتبه أبو مسلم المصري. فالشيخ أبو مسلم المصري هو الذي كتب هذا التقرير ورد عليه قاضي الأحرار حركة أحرار الشام، كتب أيضا رد عليه على هذا التقرير القاضي أبو عبد الملك تقريبا، فرد عليه أيضا الشيخ القاضي أبو عبد الملك، يعني ردود متبادلة بين الطرفين. القاضي أبو عبد الملك، نعم القاضي أبو عبد الملك مندوب الأحرار في قضية أبي عبيدة أبو عبد الملك، هكذا ممهورة بهذا الاسم. فهذا هو المتوفر لدينا الآن، وتقرير قضائي ها مكتوب هكذا، تقرير قضائي بشأن مقتل أحمد نينال العضو في حركة أحرار الشام، والرد الردود المتبادلة تعليق على التقرير القضائي الثاني الذي كتبه الشيخ أبو مسلم، وهذا أيضا هنا مندوب الأحرار في قضية أبو عبيدة أبو عبد الملك الشرعي أيضا رد عليه. وهناك تقريران للشيخ أبو مسلم المصري استعرض القضية بالتفصيل والردود المتبادلة. طبعا واضح أنها القضية حتى الآن ليس هناك حكم نهائي، وأن القضية فقط يعني تحقيقات أو أحكام مبدئية أولية هكذا، وبدون ولم يصلوا إلى حكم النهائي. لكن أنا عندما سأعلق لا أعلق على المسائل القضائية هذه، لأن بصراحة مسألة القضاء تحتاج إلى أن القضية تكون برمتها مثلا أمامي، وأستطيع أن أطلع على كل شيء حتى أدلي بدلوي، لكن لا يوجد لدي، عبارة عن تقارير فقط، كل واحد من عنده بيسرد القضية ومن خلال منظوره هو أو المعلومات التي قام بها من خلال التحقيقات. فيعني لا يوجد، يعني في أحرار الشام لم يسلموا لما ورد في تقرير القاضي أبي مسلم المصري، وهناك يعني رد وتعقيب وتعقيب على التعقيب وهكذا. لكن الذي أريد أن أقوله أن هذه لا بد من سماع شهادة الشهود وكل واقعات الدعوة، ولا بد من الأطباء وغير ذلك، وتوصيف وتكييف الدعوة من ناحية الشرعية، طرق الإثبات الشرعية من ناحية طرق إثبات الجريمة. يعني طبعا أنا قرأت واطلعت على كل التفاصيل التي وردت في هذه الأوراق، ولكن طبعا هناك أشياء وأسئلة واستفسارات تحتاج إلى مراجعة أيضا. وطبعا لأن هذه المسألة سأعلق عليها ليس من الناحية القضائية كما قلت لكم، لأني إذا علقت عليها من ناحية القضائية فلا بد أن أستمع إلى الطرفين وجميع أطراف الدعوة، ولا بد من يعني تكون يعني المسألة حتى لأنها تحتاج إلى صبر وأناه وتحمل، ولأن هذه المسألة ليست بهذه السهولة، لأن سيترتب عليها دماء، هي ترتب عليها دماء أيضا وإزهاق نفس بريئة، وهذه النفس البريئة أيضا تترتب عليها إما قود أو قصاص نتيجة بعد ذلك في التحقيق، أو فدية أو عدم الدية، أو هو قتل بخطأ تأويل أو غيره حسب التكييف الشرعي في المسألة. ولكن يعني من وجهة نظري من ناحية النصيحة لإخواننا في الدولة الإسلامية بالعراق والشام، وإخواننا في أحرار الشام أيضا، وكلهم مجاهدون وبارك الله فيهم، وكل هؤلاء الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله وحتى يكون الدين كله لله، هؤلاء جميعا إخوة فضلاء ومشايخ أجلاء، ونحسبهم على خير والحمد لله. لكن هكذا الجهاد يحدث فيه مثل هذه الأخطاء، وهي واردة، وخاصة أن هناك من المتربصين أيضا من يضخمون المسائل، لكن الخطأ لا بد أن يعالج ولا بد من تصويب المسائل. بالنسبة للمسألة من ناحية القضائية، يعني إذا كان هناك رد ورد مقابل، فمن الأفضل حفظا على دماء الإخوة ودماء المسلمين، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا في هذه الحالة لو أن هناك طرفا ثالثا، يعني هيئة شرعية أو يلجؤون إلى مثلا التحكيم بموافقة ولي الدم أصلا، يعني في هذه الحالة، ولكن إذا تعذر العثور على ولي الدم هم عصابته وأهله وإخوته، يعني في هذه الحالة، يعني سواء من العصبة أو من ذوي الأرحام إذا لم يصلوا إلى ذلك حسب تفصيل الفقهاء في هذه المسألة، فأيضا يعني هذه الجماعة بتكون أقرب، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لأن ربما أولياء الدم ليسوا في هذا المكان، ربما في مكان آخر، أو في يعيشون ولا يعرفون أيضا تفاصيل القضية، أو الله والله أعلم سواء يعرفون أو لا يعرفون. هناك أشياء ليست طبيعية، ليست في دولة مستقرة وأنت تلجأ إليها وتسافر وتنزل وتطلب، ويأتي ولي الدم ليطلب التحقيق وليطلب القصاص والقوض والقاضي ينظر، وهذه المسائل ليست في استقرار بالمعنى، الناس في أرض حرب، الأصل أنهم في أرض حرب أصلا يعني. ولكن على أي حال لا بد من طرف ثالث، يعني من الأفضل أن يلجأوا إلى طرف ثالث يكون محايدا ومقبولا لدى جميع الأطراف، ويكون أقرب إلى التحكيم، يعني قضاء تحكيمي فيكون في هذه الحالة. ونحن نرى أيضا في مثل هذه الأمور أنه يجوز التحكيم، يعني ليس كما كان قديما في الفقهاء قديما بتكلمون عن التحكيم لا يكون في الدماء وفي الحدود والقصاص، وهذه مسألة خلافية بين العلماء وسنتكلم فيها إن شاء الله في دورة القضاء الشرعي، نتكلم عن مثل هذه القضايا في دورة القضاء الشرعي التي سنعقدها بعد الأسبوع القادم، يعني الأسبوع السبت هذا، السبت الذي بعده إن شاء الله نبدأ الدورة إن شاء الله. ولكن التحكيم يجوز في الدماء، حتى في الدماء، وخاصة نحن لا يوجد دولة ولا يوجد أي دولة قائمة على وجه الأرض تحكم بالشريعة، إذن لا يوجد إلا هذه الجماعات الإسلامية رغم حروب الكر والفر وعدم الاستقرار، إلا نعم يجوز في هذه الحالة إما أن يلجأوا إلى التحكيم سواء كانوا في دول يعيشون في دول كافرة بقدر الاستطاعة، أو في دول يعني أماكن محررة لديهم، فيجوز في هذه الحالة إما يلجأوا للقضاء أو للتحكيم، والتحكيم يجوز في الدماء أيضا في مثل هذه الأمور وخاصة في أيامنا هذه. إذن مسألة الدماء ليست فيها إجماع، يعني التحكيم في الدماء ليس فيها إجماع، هذه أراء فقهاء قديمة، لأن القاضي الشرعي كان موجودا أصلا، يعني القاضي الذي يحكم في الدماء والأموال ويحكم في الأعراض والتجارة وكل كل هذه التفاصيل حسب تعيين الولي أو السلطان له، أو أنه قاضي خاص بشيء معين أو هو قاضي عام، هذا في دولة مستقرة. نحن نتكلم الآن إذن فهذه الظروف، إذن يختار الأطراف جميعا سواء الدولة الإسلامية أو إخواننا في الأحرار الشام، يعني يفضل، أنا لا أفرض عليهم شيئا، أنا بقول وجهة نظري يعني قد تكون خاطئة، أن هيئة شرعية أو قضاء شرعيون مستقلون عن جميع الأطراف ومرضيون أيضا، هم الذين يقومون بالتحقيق والحكم في القضية، وأن جميع الأطراف تقبل حكمهم في النهاية، ويؤخذ عليهم المواثيق والأيمان المغلظة بأنهم سيقبلون وينفذون حتى ولو كان على نفسك. لكن يجب على هؤلاء القضاة يعطوا الفرصة في التحقيق الكامل وإعادة التحقيق، يعني ليست القضية هنا أعيد التحقيق، سؤال الشهود ربما سئلوا بطريقة معينة، إعادة سؤالهم، كل ما الطبيب مثلا الذي هل الطبيب هو كان سبب، والطبيب الطبيب الأخير في مستشفى الأنطاكية هذا في مستشفى التركي، هل طب تقرير الطبيب هذا هل هو طبيب عادي هكذا جراح عادي، ولا أم هو الطبيب المقصود به في مثل هذه الحالات هو الطبيب المتخصص، مثل طبيب التشريح أو ما يسمى الطبيب الشرعي، وهو بيكون أقوى من الطبيب العادي. الطبيب العادي ممكن يوصف لك حالة ولا غالب الظن أن نتيجة نزيف كذا، نتيجة قطع في كذا، لكن الطبيب اللي هو المتخصص في التشريح يستطيع أن يحدد تقريبا، يعني تقديره في الغالب يكون أقوى، سبب الوفاة بالضبط إيش هو. فإذا طبيب شرعي متخصص وإعادة الأطباء، يعني يجيب مجموعة من الخبراء. والقضية ليست أي طبيب يا جماعة، ليست القضية مثلا كل إحنا استشرنا طبيبا جيدا وآخر، هم كنت تستشير طبيب هذا مثل هذا الطبيب، يعني طبيب مثل الطبيب، لكن أنا أحكي عن استشارة من هو أفضل من هذا، هو شخص طبيب له خبرة في الطب الشرعي بصفة خاصة، وشخص آخر لو كان متوافرا والأمور لأنها صعبة في يكون لديه خبرة في ما يسمى الفحص الجنائي، اللي هي الأدلة اللي ما يسمى الأدلة الجنائية هذه وفحصها. فالطبيب الشرعي يستطيع يصل إلى نتيجة، وأيضا لو في متوفر من يدرسون الأدلة الجنائية والخبراء يكون في خبير بأي طريقة، يكون رجل متطوع، يلجأون إلى أي وسيلة لعل وعسى الله سبحانه وتعالى. أنا عارف العملية ليست بهذه السهولة، لأن حتى لو طبيب الشرعي، من هو الطبيب الشرعي؟ يعني أطباء الشرعيين على مستوى العالم عددهم قليل جدا في كل دولة، يعني في الدولة الواحدة ستجد عدد الأطباء الشرعيين عددهم قليل جدا، إن كان موجودا أو ناس خبراء يعني إن لم نستطيع عدد من أهل الجراحة وأهل التخصص ولا لديهم خبرة في مثل هذه الأمور، لأن هم الذين ممكن يساعدوا في أشياء كثيرة. يعني الموضوع لأن في الآن ربما القاضي له علاقة بالشاهد، والشاهد له علاقة بالمفرزة الأمنية، والمفرزة الأمنية هي التي تشهد. يعني أحيانا ممكن تسأل الذي ضرب النار نفسه وتتخذه شاهدا، أو شهود غير الذي ضرب النار، يعني الذين كانوا موجودين في ساعة على مسرح الجريمة كما يقال في الواقع نفسها. ففي أمور أنا أعلم من إخواننا المشايخ هناك أكيد ما شاء الله بحثوا المسألة و يعني بذلوا وسعهم وجهدهم في وصول إلى نتيجة ما، ولكن على أي حال أنا أرى أن هيئة مستقلة تريح الجميع، وحتى لا حتى لا ندخل الشيطان ولا نسمح له بنزغ نتيجة أي حكم. لأن لو حكمت مثلا، نفترض حكم قاضي الدولة ولم يقبل القاضي الدول الآخر في حركة أحرار الشام، ماذا سنفعل؟ هتكون مقتلة. طبعا يقول لك أنتم فرطتم في الدماء وأنتم فعلتم، والآخر يقول لا هذا هو قضاؤنا الشرعي ونحن بذلنا. إذن المسألة ليست بهذه السهولة، ليست بهذه السهولة. إذن لابد حقنا للدماء فيوجد فريق آخر، فريق ثالث أو وسطاء، بعض المقبولين، يستعرض بعض الناس الموجودة على الساحة أو لهم قبول عند الطرفين فتدخلون في هذه المسألة للحكم إن شاء الله. فهذا من الناحية النصيحة. أما من الناحية التي قرأتها واطلعت عليها من خلال، أنا لا أتكلم عن ناحية القضايا الآن، أنا لست قاضيا هنا ولا لست مفتيا، لأني أنا أتكلم فقط على المعلومات المتوفرة من تقرير القاضي المنشورة والتي وصلتني وطبعتها كاملة. هذه التقارير ومن خلال الوصف هذا، أنا لن أعتمد على ما سمعناه وقرأناه والحكايات التي حتى سمعتها بأذني، أنا لا أعتمد على هذا، سنعتمد فقط على هذه التقارير. أنا لأن في أشياء أخرى بنسمعها، لكن دعك من، لا بد من هذا، لأن هذا قاضي مكلف من الدولة، إذن لديه المعلومات، والآخر مكلف من حركة أحرار الشام، إذن فهم هذه المعلومات المتوافرة. لكن الشاهد هنا في شيء، أشياء غريبة حدثت، يعني تحتاج إلى إجابات، أنا كأنها تساؤل. يعني لما مثلا أنتم نزلتم هذا المعلومة جاءتكم أن في ناس أناس تتحرك في مكان ما، فتحركت المفرزة الأمنية وقبضت على هؤلاء الناس بما فيهم هذا الذي الأخ رحمة الله عليه محمد في أو أحمد عفوا الذي نحسبه قتل شهيدا يعني. فهذا هذا الذي حدث، هو قال لكم إنه من أحرار الشام، يعني هو قال إنه من أحرار الشام، ولو لو قال ذلك لاحظ في واحد خلاص وقال لك أنا من أحرار الشام وهو رجل مسلم يتكلم أمامك إنك مسلم، إذا أنت قبضت عليه أنت لا ربما لا تصدق إنه من أحرار الشام أو غير أحرار، هو بيقول لك مصر إنه من أحرار الشام، إذا فهذه الحالة كيف تتعامل معه؟ الذي قرأناه يعني في أسلوب يعني غريب، كان في غلظة، في عنف في طريقة التعامل، في أنت متمكن وعندك أسلحة وعندك عدة سيارات موجودة وأنتم مجموعة مسلحة، خلاص أنت يعني هو تحت السيطرة، حتى لو تكلم ثم تضعونه في كما في الوصف وضع في الصندوق السيارة الخلفي ثم قام ثم واحد ضربوا على رأسه، يعني ضرب على رأسه على رأسه بخلفية المسدس ثم بعد ذلك أخرجوه، واحد ضربوا بطلقة أيضا على في قدمه ثم في طلقة في فخذه، يعني ما يعني إيش هذا التصرف؟ يعني دعك من أنا لم نتكلم في تفاصيل القضية من ناحية توصيفها في النهاية أو كيفية الحكم، لكن الطريقة الأمنية، أنت مفرزة أمنية وقبضت على مجموعة مسلمين، هؤلاء مسلمون، أنت شكيت ربما يكون هؤلاء روافض، ربما يكون هؤلاء شبيحة ربما، لكن هو قال لك حتى لو كان شبيحا أو من الروافض أو من غيره، قال لك أنا تبع أحرار الشام، خلاص سيطر عليه وقل له أنا شاكك فيك، سأتحقق من مجموعة أحرار الشام وتضع أمامك، والأصل أنك عندما قال لك وأصر، إذا في هذه الحالة على الأقل يكون عندك شك أيضا أنك تحتاط، لأنه هذا الرجل مصر على أنه من أحرار الشام ويتكلم بهذه الطريقة، إذن فهذه الحالة أنت سيطر عليه. طب يا سيدي أهو يتكلم كثيرا، ممكن تكتفه يا أخي، قيده يعني قيده وجلسه أقل شيء، يا وأنت خايف يعني للدرجة دي، يتم تقييده أو يتم وضعه بطريقة معينة وسيطر عليه لغاية ما إذا أن تذهب إلى المأمن وثم تقوم بالتحقيق وتتصل بقيادات أحرار الشام، عندكم شخص اسمه كذا وكذا وكذا هو يقول هكذا، فإذا في هذه الحالة ستتعرفون وتنتهي العملية وتعتذر وتقول لا، وهو سيقدر يعني أحرار يقول لك سيقدر أنكم لا تعرفونه، فهذا هو يعني هذه المسألة يعني خلاص عفى الله عما سلف، لأن هذه ساحات جهاد، وفي الأصل في ساحات الجهاد هذا الشك، يعني الأصل في المجاهد أنت ليس في بيئة حضانة طبيعية، أنت في أرض حرب، فأصل نعم لا يوجد تساهل، لابد من الشك في الناس والشك في الأشخاص، يعني إن ممكن يكونوا جواسيس أو غير ذلك، ولكن المجموعة الذي فهمناه في مجموعة يعني عرفت إن هو هذا، طب هو من أحرار الشام، قال لك واللي جه ضرب أو غيره أو لا كان ما يعرفش، يعني يفتكر إن هو الإخوة إن هو يعني بيعترض عليهم أو بيحاربهم أو حاول يأخذ من أجزاء سلاح منهم وكذا، طب هو يأخذ تضربه بالرصاص يعني حتى لو يعني تضربه بالرصاص سيطر عليه، إذا كل المجموعة دي لا تستطيع تسيطر على فرد، يعني أنتم المجموعة، طب نريد أن نعرف كم عدد الأفراد أصلا في هذه المفرزة، أنتم كم واحد، يعني لا بد تعد المفرزة كانت من كم، وأنتم كم لديكم كم سيارة وكم أسلحة كانت كلادة كل واحد، طب إذا واحد لوحده مهما كان مع المجموعة اللي أنتم سيطرتوا عليهم الآخرين كانوا معه، والرجل قال لك وكان مع واحد صاحبه أصلا أيضا، هذا الموضوع يعني طريقة القبض عليه وطريقة المعاملة، حتى لو كان أسيرا يا أخي، أسير كافر، أسير يعني لا يعني الأصل في أن الأسير لا تهينه هكذا، يعني لا يجوز أنك تعذب الأسير وتفعل به الأفعيل، خلاص حقق معه، ان هذا الاسير رايت اللي عندك اماره او امير او عندك مسؤول هيقيم فيه اما ياسره ينظر في امره ان هو ايش هذا، هل هذا جاسوس؟ لان انت بتاسر مسلمين الان، يعني هذا اصله مسلم، ها؟ فانت لا، نحن لم نتكلم، لا نتكلم عن الكفار، هذا اصله مسلم، اما ان يكون مرتدا، اما ان يكون جاسوسا، اما فاذا حسب القضاء الشرعي عندكم، حسب الامير والسلطه، هل يعدم، هل يبادل، هل نعمل فيه ايش، هل يعني هذا ما يؤخذ في الاعتبار. اذا قد تاخذ منه معلومات، ابقاؤه على قيد الحياه افضل لك، لانه ربما تاخذ منه معلومات تفيدك كحركة مجاهدة، اللي يفيد المجاهدين، ربما تطلع على عورة للعدو. ولكن أنه بيقول لك أنا من جماعة مجاهدة، وثم بعد ذلك يتم هذا، يعني واضح أن لا يوجد ترتيب منظم في المفرزة حسب الوصف، الله أعلم، قد يكون الموضوع غير ذلك، أنا بحكي على حسب ما قرأته. قد تكون هذه المفرزة يعني لا يوجد فيها، المفروض المعلومات تكون متوفرة، يعني عندما واحد بيكلمه قل له خلاص أصل في أخ كان في المفرزة في من العربية الأخرى جاء ولم يعرف أن هذا كان تبع أحرار الشام وافتكر أنه هو بيعتدي على الإخوة. لا، طب ما تبلغ الناس اللي معاك، تقول لهم أن في كذا ونحن قبضنا على كذا، ويجب يعني المجموعة التي معك تعلم ذلك حتى تكون على بصيرة، وإنها معاها واحد بيدعي بيزعم انه هو تبع احرار الشام. اذا في هذه الحالة لا يحدث مثل هذا، اني نقف اصل واحد بيصرخ، اصله بيشتم، وواحد من الضيق راح منزله وراح ضربه وعمله، يعني ايش هذا؟ لا يوجد مثل هذا الامر حتى في الجيوش الظالمة، ما لا يفعلون ذلك، يشل حركتك وخلاص وانتهى الامر. لكن انك انت لانه اغضبك او سب او شتم او متضايق ان كيف تضعونه بهذه الطريقه، او تضعونه هو بيعتبر نفسه مجاهد وانه كيف انك يهان بهذه الطريقه، خلاص يعني انت تمكنت منه، اذا ملكت فاسجح، يعني خلاص انتهى، انتظر لما تذهب الى الامير الخاص بك، انتهى، اذهب الى المكان المخصص وحقق معه براحتك وانطلق. ولا دائما يعني موضوع الجدال هذا الذي تم، والغضب الشديد، ووضعه في صندوق السيارة، ثم الضرب على الرأس، ثم الضرب على القدم، ثم الضرب في الفخذ، كل هذا يثير حفيظة اي انسان عادي، يعني يثير اي حفيظة ويجعل الناس يعني يحصل فيه قلق. أنا بحكي من؟ أنا بحكي على المحبين للدولة الإسلامية وللمجاهدين، دعك من هؤلاء العراعير والدمشيق وهؤلاء يعني هم أصلا مختلفون مع الدولة الإسلامية في العراق والشام من الأساس، هم لا يريدونها، هم يود أن تستأصل، ويود أن كل هؤلاء المجاهدين لا يوجد إلا من هم تربية آل سعود أو هذه الصحوات التي تقبل بما يسمى التوافقية الديمقراطية، والذين يجعلون للنصيرين ما يسمون بالعلوين حصة، وللعلمانيين حصة، وللنصارى حصة، وهم شركاء جميعا في هذا الوطن. فنحن لا نهتم بهؤلاء، هؤلاء هم الذين يضخمون ويشيعون الفشل والأراجيف في قناة وصال وقنوات الفضائية الخاصة بآل سعود، وتغريدات هؤلاء العراعير، وتغريدات هذا الدمشقية أيضا، وافتراء هذا الأخير بصفة خاصة. فإذا نحن لا نتكلم عن هؤلاء يا شباب، نحن نتكلم على المحبين لكم، المتعاطفين معكم، يعني هم الآن الأخطاء صارت يعني في أخطاء متكررة. أرجو من قيادة الدولة الإسلامية في العراق والشام، ومن فضيلة الشيخ أبي بكر البغدادي والشيخ العدناني وإخواننا المجاهدين جميعا وكل مسؤول فيها في الدولة الإسلامية، أن ينتبهوا، هناك شكاوى وهناك أخطاء وتصلنا هذه الأخطاء يشتكون ونردها ونقول إنكم مخطئون لعل وعسى لا بد أن ترجعوا إلى الأمير لا بد كذا ولا بد كذا. لكن هناك أخطاء فعلا وأشياء لا بد أن تعالج الدولة. كل يوم مشكلة يعني الآن أنتم العالم كله متراوح يود يعني كل خبر مهما كان ضعيفا أو صغيرا أو مجرد شائعة يروجونه ويشوهون صورتكم. فلا بد للشيخ أبي بكر البغدادي أن يعني يأمر الولاة والأمراء في هذه الأماكن أن يتقوا الله في إخوانهم المجاهدين الآخرين وفي أبناء الدولة أصلا. يعني لا ما هذه الغلظة؟ لماذا هذه الغلظة؟ يعني المفروض أن تشد على الكفار رحماء بينهم، يعني رحم الإسلام موصولة والحمد لله حتى لو كان من فريق مجاهد غيرك، يعني لابد يكون في تراحم. ولماذا هذه الغلظة الشديدة وهذا الغضب الشديد واستعراض القوة بهذه الطريقة لبعض الشباب؟ للأسف في بعض الشباب أنا لا أدري، ربما الدولة الإسلامية مظلومة لأن بعض الناس بيخترق أو ربما هناك اختراقات معينة، والاختراقات واردة فأي مجموعة جهادية لو تحارب أن أراضي مفتوحة، وحتى لو كان هناك تزكية ممكن واحد يأتيك ويعني يحاول يمثل يعني أنه هو، ولكن لا يكون منضبطا. ويعني لابد الذين يتعاملون لا يبدوا على درجة عالية من الانضباط، درجة عالية من كيفية التعامل مع إخوانهم، وأيضا فقه المعاملة مع الأسير. ما هكذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتعامل مع الأسرى بهذه الطريقة، حتى لو كانوا أسرى، حتى لو كان شبيحا، حتى لو كان رافضيا، حتى لو كان، لا يجوز التعامل مع الأسرى بهذه الطريقة. أنت تريد أن تحقق معه، هو في تحت سيطرتك الآن، كل المصلحة في أن تأخذ منه معلومات، المصلحة أن تبقيه حيا لأنه ربما يكون يبادل مع إخوانك أيضا، أو ربما نساء أسرى أو غيره. يعني لا بد الإنسان، الحرب طويلة وليست المسألة يوم وليلة، مش مسألة انك اضربه واقتله الان. طب ما عندك اسرى، وعندك اسرى من النساء ربما تستفيد من هذا العنصر. اذا رأى الامير او ان هذا او الخليفة او السلطان او المسؤول، ها حتى لو كان مسؤول الجماعة الاكبر، ان هذا نعم هذا من حق يقتل لانه كذا والمصلحة كذا، خلاص. لكن افراد العاديين يقتلوا كل واحد، يعني هتقبض عليه كل مغجر اصله تعارك معي، نروح ضربين بعض بالرصاص، ويطلع الرجل مظلوم ويطلع ويخرج انه يتضح انه كان مجاهدا، وصوره تنشر والقنوات الفضائيه تنشر صوره. طبعا اي انسان يرى صوره هذا نحسبه شهيدا، لاحمد رحمه الله عليه المجاهد هذا، فطبعا اي انسان سيتعاطف ويتضايق جدا وتستفز هذه العمليه. ليست القضيه، اخواننا عندنا عندهم حساسيه في الدوله بارك الله فيهم، في هناك شباب في غاية يعني بصراحة يعني ينفرون المشايخ ويرفضون المتعاطفين مع الدولة. وأنا شخصيا كتبت مرة، لا كتبت، أنا كنت أخطب خطبة بتكلم فأقول ما شاء الله على عملية الكبيرة الجميلة التي هديت دولة العراق، قلت هكذا، دولة العراق في موضوع سجن أبو غريب في رمضان الماضي وتحرير السجناء وهذا، وما شاء الله أشدت بها في الخطبة وأشدت بها في تغريدة في تويتر. وجدت بعض الشباب اصحى يا السباعي هكذا، يعني بدون شيء كده، كان السباعي هكذا كأنه صاحبه مثلا بيلعب معه في الشارع، لا بأس، اصحى انت فين، لم تسمع ان في دولة اسمها دولة العراق، الدولة الإسلامية في العراق والشام؟ يا أخي أنا بتكلم ولا في دماغي الموضوع خالص، أنا بأشيد بهذا الشيء، الكيان الذي حقق هذا النصر العظيم، ترك الإشادة ودخل في لفظة تأتي سبق لأني متعود أنها اسمها الدولة العراق، دولة الإسلام في العراق أو الدولة الإسلامية في العراق. فلما تعود لساني على هذا هجوم ويعني قلة أدب وعدم تربية وإيش، ما هذا الأسلوب؟ رغم ذلك يعني قلت يجب أن يربوا هؤلاء، ممكن يكونوا دخلاء، لكن يجب على الدولة أن تبين لهم يعني ان احفظوا للناس او لا تنسوا الفضل بينكم، عيب يعني هذا، ما هذا؟ تخيل دي مسألة شكلية، واحد بيتكلم لفظة يعني حربوه، ورغم ان الحمد لله العبد الفقير من اول من نصر الدولة منذ نشأتها، بيوم كانوا يتهكمون عليها ويقول دولة ورقية، وهذا البالتوك شاهد على دفاع عنهم منذ أيام الشهيد، نحسب كذلك الشهداء أبو بمصعب الزرقاوي وأبو عمر بغدادي وأبو أيوب وأبو حمزة المهاجر وكل هؤلاء، هذه الكوكبة العظيمة، ها؟ وقلنا ورغم ذلك الناس بتنسى، شباب صغار يجب التحكم، وضع درجة من التحكم على هؤلاء الشباب، هؤلاء ينفرون الناس منكم، ينفرون حتى المسلمين البسطاء، ينفرون العلماء والشيوخ، وهذا يعني هذا شيء غير جيد. أرجو أن هل في هناك أحد بيبين؟ لابد من ما يسمى استخبارات في الدولة، ناس من الصلحاء من الخير يرسلوا هذه الرسائل للقيادات الدولة وللشيخ أبي بكر البغدادي ولقيادات الدولة، يرسلوا لهم هذه التصرفات وهذا التشنج. إيش التشنج هذا اللي كل يوم نسمعه دائما؟ لاحظوا، أنا حتى أنا بنتكلم كلاما صريحا، هذا الكلام أنا والله لا نريد ناقة ولا جملا في هذه المسألة، أنا نحب إن نحب هؤلاء المجاهدين ودافع عن المسلمين، وأنا لست عضوا لا في أي تنظيم ولا بتحدث باسم أي أحد، وأنا والحمد لله محارب من العالم كله يعني، حتى فالمسألة يعني لا أحد يزايد علي في هذه المسائل. أنا بأتكلم وأقول بالنصيحة إني لماذا هذا التشنج لدى أفراد الدولة، ولماذا هذه الأخطاء دائما، معظم الأخطاء في الفترة الأخيرة معظم منسوبة للدولة، ودائما الشكاية حتى في بعض الأفراد الذين لديهم علاقة بالدولة اللي هم الجدد، وهؤلاء يشتكون من بعض الأمراء وتصرفات بعض الأمراء الصغار، عندهم واحد بيختلف مع واحد يعمل له، يروح بيتناقشوا في اشياء وفي قضايا. انا لا اعتقد الشيخ ابو بكر البغدادي ولا الشيخ، انا اربع بهم، ان هم يوافقوا على مثل هذا. واحد بيختلف على حكم دكتور محمد مرسي، هو كافر ولا مسلم؟ واحد قال له انه كافر، يبقى اذا تكفر لانك لم تكفره. ايش هذا الكفر باللازم هذا؟ وايش هذا العبث في مثل هذه الارض، في ارض حرب، والعدو الان يعيد ترتيباته، ودول كبرى متحالفه مع هذا، وكاد ان كلهم يستعدون لاستئصالكم، وعمليه تناقش لي، وهذا مسؤول في مثلا شرعي في مجموعه معينه في للدوله في سوريا. يعني هذا لابد من التبليغ عن هؤلاء، وان يتقوا الله. ايش هذا الجدال العقيم هذا؟ وان يوصل للاصل، مسائل اجتهاديه، اتقوا الله في الناس. ايه مساله شيء انت بتكفر، هو عنده يا سيدي تاويله انت لا تقبله، هو عنده تاويل، هو في نفسه عنده تاويل، ولكن هذا ليس كافر اصلي. هو الرجل اختلف معاك في كفر شنوده ولا كفر يعني عند واحد، والله بعت لي بيرسل لي سؤال، في ناس بيجادلوهم يقول لك انا متطائف، واحد بيقول له هذه الطوائف النصارى واليهود وهؤلاء هو متوقف فيهم، يا لا يستطيع يقول هم كفار ولا غير كفار، يعني مش قادر يقول اي شيء مش مسلم، متوقف يكفر قولا واحدا ولا تتردد في كفره، لأنه ده كفار أصليون أصلا. لكن نتكلم، تتكلمنا على واحد أصله مسلم ثم طرأ عليه الكفر، وتعملوها مناحة وجدال، وممكن يخرج المسدس حتى يضربه. هناك أخطاء موجودة الآن في على الساحة السورية، لابد أن يتدرك الشيخ أبو بكر البغدادي، لابد أن يتدرك قيادات الدولة، فتنة كبيرة الآن، والعملية عملية تتسع، لابد تحدث مكاشفة وشفافية، ولابد من التحقيق وتطهير الصف من الداخل، وإن لابد إن إعطاء دورات شرعية في، يعني أنا لا أدري هل هؤلاء الشباب يأخذون دورات شرعية ودورة سياسية، وفي معروف في أي معسكر في دورة شرعية ودورة سياسية، وفي دورة حتى في الجهاد وفقه الجهاد، وفي أشياء فيها الأخلاق والأداب والسلوكيات والرقة. يا أخي أنت ممكن تقتل الآن، لابد أن يكون قلبك رقيقا، لإخوانك مخبتا لهم مزعنا لهم. يعني كيف إيش هذه الغلظة بقى؟ الجهاد الجهاد العظيم هذا يجعل الإنسان في بهذه الغلظة وهذا العنف في اللفظ والعنف في القول وحتى العنف في التصرف. لماذا نعنف؟ يعني لابد من المشايخ يسامحونا نحن من طريقة على قول الشاعر: قسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. والله هذه القسوة في الكلام في النصيحة من باب الرحمة، لأننا نرى الآن هذه المسألة وصلت إلى الدماء، ولأن هذا القتل الآن في جدال كبير جدا. ففي مسألة قتل هذا الرجل المظلوم الذي قتل، والآن يكاد المسألة عماله هو النزيف نتيجة العرق الذي قتل في نتيجة النزيف، أم طبيعة الرصاصة التي ضرب ورصاصة القدم؟ أصل النزيف توقف أم لم يتوقف؟ أصل في المستشفى الأولى أصل الرأس كانت النزيف خلص انتهى. طب ولما ربما لم يعالج نهائيا في المستشفى، يعني صار يعني كذا الدم يهدر بين هذه الأوصاف وبين الطبيب، ونحمل المسألة للطبيب في النهاية. موضوع هكذا بهذه المعالجة، هذه في حد ذاتها فتنة، هذه فتنة شديدة جدا جدا. لابد للشيخ أبي بكر البغدادي حفظه الله ولهذه القيادات أن تقتل هذه الفتنة في مهدها، تقضي عليها في مهدها، وعلى الأقل يتراضوا بين هؤلاء الإخوة وتشكيل مجموعة قضائية مستقلة، لجنة شرعية مستقلة مع هذه اللجان الموجودة أيضا، لكن تكون هذه لها الصلاحية الكاملة، تختار هكذا من بين مشايخ أو شيوخ يعرفونهم، ويكونوا وخاصة لو كانوا قريبين معهم في الساحة فيكون أفضل إن شاء الله، حتى تهدأ الأمور. وإن شاء الله هذا الجهاد وارد فيه هذه الأخطاء، وحدث هذا وأنتم تعلمون جيدا ما حدث لخالد بن الوليد رضي الله عنه مع بني جذيمة، وحدث مع زيد بن أسامة بن زيد وغيره. يعني هذه أحداث بتحدث في هذه الأخطاء بتحدث، ولكن تبرير الخطأ والتقليل من الشأن وتكرار الخطأ، إذن هناك خلل. عندما تتكرر الأخطاء اعلم أن هناك خللا في تربية العضو، أو في تربية العضو اللي هو تبع الجماعة، اللي هو تربية أو تربية هذا المجاهد، يحتاج إلى إعادة بناء عقدي جديد، بناء فقهي جديد. طبعا هذا أنت تكون في مفرزة أمنية وبتأسر ناس، لابد تكون عالم تعلم حكم فقه الأسير، كيف تتعامل مع الأسير أصلا، لابد يدرس مثل هذا لهؤلاء المجاهدين بصفة خاصة، ياخذوا يعني لن نعطيه دورة يعني ان يكون ما شاء الله شيخ الإسلام في في في الفقه الجهاد، لكن على يكون عنده معلومات، لانه بيقبض على ناس. عندما يقبض على أسرى اذا لابد ان يعلم فقه الأسر وفقه الأسير وكيف يتعامل معه، لابد ياخذ دورة. حتى الدورة الأمنية ليست عبارة انك الأصل فيها انك تعذبه وتستنطقه حتى يخرج معلومة، هذا ليس هو الفقه. الأحكام اقرأوا راجعوا في كتب الفقه في مظانها، وأنا أعلم أن هناك مشايخ ما شاء الله ناس محنكة ويجاهدون منذ سنوات. يعني الشيخ أبو عمر البغدادي رحمة الله عليه ما كان يجلس للقضاء ويقول: من لديه مظلمة فليأتي إلينا، وكانوا يعني يقتص حتى من بعض أتباع الدولة في ذلك الوقت. يعني الناس كانت ما شاء الله، لكن أنا أعلم أن ظروف سوريا صعبة والدولة تمددت الآن، وربما نتيجة الحرب القائمة وهناك منافقون كثر، لكن لا بد على الأقل أن تكون هناك إرشادات وأوامر ونصائح ودورات وضبط للنفس، لأن واحد عنده سلاح مجرد يغضبك تروح ضربه في راسه حتى لا يجوز ضرب الأسير بهذه الطريقة، لا حتى أسير كافر تضربه على راسه طب أنت ممكن تضرب له على راسه تعمل له خلل في دماغه يموت في الحال، ينزف من رأسه انتهى الأمر. تضرب شيء في المخيخ أو في الجمجمة أو في شيء رقيق في الرأس يضيع فيها، وتفقد معلومات هامة للدولة وللمسلمين في ذلك الوقت. نعم، أنا في طبعا لا أريد أن أتكلم كثيرا، في فمي ماء والصدر معتمل مما يحدث، وأخشى على هذا الجهاد العظيم الموجود الآن في سوريا بصفة خاصة أن يضيع للأسف الشديد، أن يضيع نتيجة ولا تزن. الله يقول ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الله يحذرنا من هذا التنازع ومن هذه الفرقة ومن هذه التصرفات ومن هذا، يعني هذا شيء يعني الكل يعلمه، ورغم ذلك للأسف الشديد في ناحية التطبيق الواقعي وفي التنزيل على الأرض الواقع ممارسات لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وخاصة في هذا التشنج وهذا العنف في طريقة التعامل. وهو لا أين ماذا حدث، قنوات السلول ولا السموم يعني بثت سمومها، السموم كلها في هذه الفتنة بصفة خاصة. انظروا إلى تشنجات عرعور وتعرعراته ويعرعر ويرغي ويثبت في هذه القضية، والرجل كأنه لا يوجد في العالم قضية يعني محورية مجهرية مهمة للأمة إلا هذه القضية، وكأن لا يوجد خطأ إلا هنا هذا الخطأ، لأن أنتم الذين تعطونه الفرصة، والشباب هم الذين أعطوا هذا الرجل وغيره، ولأن هو مدعوم، ناس محطة فضائية مدعومة لبث الفرقة اسمها وصال، الأصل وصال الخير، الأصل وصال الحق، لكنها هي وصال الشر، وصال تقطيع الأرحام، هي تقطيع أرحام وليس هي تقطيع وليست وصالا. فإذا هذه القنوات الآن رغم أنها بتقدم أشياء قد تكون مفيدة من مسألة الرد على الشيعة وغير ذلك والرد على الصوفية، كل هذا لا تضحكوا علينا، وأنا رددنا على هذه المسألة من قبل في مسألة الرد على الشيعة وغير ذلك. لكن على أي حال سأكتفي بهذا المقدار في هذا الموضوع حتى يستبين الحق في هذه المسألة، فهذه الفتنة فتنة مقتل هذا الرجل البريء الأخ الشهيد نحسبه كذلك أحمد نينال حسب نطقي له، هل أنا أعتقد أن نينال هذه صحيحة أم لا، ولكن حسب نطقي له. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده شهيدا، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن يلحقنا الله سبحانه وتعالى به وهو راض عنا، وأن يلهم الله سبحانه وتعالى أهله السلوان الصبر والسلوان، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو ما لدي في هذه القضية حتى ننتظر الحكم النهائي، أو نصيحتي أن الذي يتصدى في هذا حتى لا يعتمل في الصدر شيء، أرجو أن تقبل نصيحتي إذا كانوا يريدونهم، هم أدرى، وأنا أهل مكة أدرى بشعابها فهم أدرى، فإن كانوا يعني يعينون يختارون بالتوافق بينهم وبين أحرار الشام، بين الدولة والأحرار الشام، يختارون هيئة شرعية، وتكون هذه الهيئة من مثلا من ثلاث قضاة مثلا أو أكثر، وهذه أو على الأقل قاضيين، حتى ترتاح النفوس إن شاء الله. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على هذه المسألة. الآن إن شاء الله أرجو أن هذا الذي تكلمنا فيه يعمل له، يسجل كمستقل يعني نصيحة للدولة في التعليق على قضية استشهاد الأخ أحمد نينال رحمة الله عليه. أما السؤال الآلي، السؤال الآخر سأجيب عن بعد دقيقة عن موضوع آخر إن شاء الله، وقد يكون له علاقة بهذا الموضوع حتى يعني، وخاصة في بعض الشبهات إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. طيب الآن نبدأ في الأسئلة الأخرى، ولكن أنا لأن في موضوع له علاقة بهذا، وهو موضوع شبهة التي الآن يعني شبهة العرعور ودمشقية، دمشقية بصفة خاصة. أنا لا ندري هذا الرجل يا جماعة، ما كنت أضع له في الدماغ ولا في حسابي أصلا، ولا كنت ما كنا، لكن فجأة حتى أنا أرد على هؤلاء أصحاب الورع البارد. يا شباب اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذا الرجل يفتري علي أنا شخصيا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وقلتها لكم من قبل. الرجل لا يزال مستمرا في غيه وضلاله وبهتانه وزيفه وافترائه، لا يزال يعلق ويعلق سخافات. يعني الأول بدأني بالأول، أنا بدأ، هو الذي بدأ، أنا لم أبدأه. بدأني بالافتراء علي عندما قال كم بالنص هكذا ويكرره، يقول عن نفسي كنت إماما لعدة مجالس في بريطانيا ولم أفتح مكتبا للقاعدة هناك باسم معهد المقريزي كما فعل هاني السباعي. تخيلوا، هذه في تغريدته التي المؤرخة في يوم 29 أكتوبر 2013. هذه يعني هذا اتهام صريح، دعك من من من زيغي وزيفي في موضوع المجاهدين وافتراء على الدكتور أيمن والسخرية من الدكتور أيمن الظاهر، لكن الشاهد هنا هذا التكرار، ثم بعد ذلك يكرر، هو يقولوا له أنا أتحداه، هو يتحداني، إنه بيتحداني ما شاء الله، يعني خلاص لا يوجد إلا العبد الضعيف يتحداه. طيب يا سيدي يا أسد الأسود ماذا تتحداني؟ هو لا يصرح أنه لا يدفع الضرائب، يقول لماذا يدفع الضرائب في بريطانيا، وأنه يدفع الضرائب، أنا بدفع الضرائب، ويقول كده، يقول أنه لا يدفع الضرائب ولن يدفع الضرائب، ويقولها بالإنجليزي. ايش يعني انت اصرارك على موضوع الضرائب؟ ما دخل الضرائب في الموضوع الذي بيننا الان؟ وان افتراءك على المجاهدين وعلي انا شخصيا، ها انا هشخصها الان، فلماذا يعني ما دخل الضرائب؟ اولا الدليل على هذا رجل مفتري وحاطب ليل اصلا، ولولا ان ال سعود فتحوا له دكانا ما استطاع أن يتكلم ويصل إلى هذا الأمر. هم الذين رعوه وربوه واعتنوا به، فهذا الرجل يقول الضرائب. يا رجل أنت لم تعلم منذ 9 سنوات وأنا مجمد ماليا على في مجلس الأمن، مجلس الشر، مجلس الخوف، مجلس الرعب، هذا مجلس الأمن وأصدر هذا القرار بتجميدي ماليا. ليس مجلس الأمن فقط، مجلس الأمن ثم وزارة الخزانة الأمريكية ثم الاتحاد الأوروبي ثم بعد ذلك بنك إنجلند اللي هو البنك إنجلترا المركزي اللي هو عند تبع وزارة، وهنا وزارة الهجرة والداخلية، هنا كل هذه الهيئات دولية مع بريطانيا، هنا مع المملكة المتحدة، كل هؤلاء واضعين ممنوع، هذا مجمد ماليا، رغم أن الحمد لله لا يوجد لا مال ولا شيء. ده حتى لما جمدوا كان الدرافت، كان عنده 20 باوند ولا إيش تمن الموبايل، كان الدرافت يعني تخيل الدرافت اللي هو الشيء يعني كنت سحب على كدين يعني، ورغم ذلك ما لا يوجد مال، حتى هو نفسهم نشروا القضاء هنا، الرجل ليس لديه أصلا شيء حتى في بنوك، ورغم ذلك جمد هذا. طب جمد من 9 سنوات، واحد مجمد ماليا وحركيا، يعني ماليا وحركيا، يعني لو أن لديه جواز سفر، ولا يوجد لديه جواز سفر، لو أنه لديه جواز سفر لا يستطيع يسافر أي دولة في العالم، ممنوع حركة، هو هي البلد الوحيدة اللي يعيش فيها هي بريطانيا فقط. المال لا يجوز له أن يستخدم المال. طب أدفع ضرائب منين؟ طب حتى لو أنا أتكلم ندفع كيف ندفع؟ ربنا عفاني يا عم، الحمد لله أنا لأبي حنيفة أن يبسط قدمي. طب ربنا أعطاني نعمة لا أدفع ضرائب، الحمد لله لا أدفع الضرائب، يعني إيش المشكلة؟ يعني هو أنا مجمد أصلا، لا يدفع ياخد ضرائب من ماذا؟ كان أنا لا أعمل أصلا وأنا مجمد أصلا. هذا من 9 سنوات. طب قبلها، قبل 9 سنوات كنت بدفع ضرائب؟ لا لم أكن أدفع ضرائب. لما جينا هنا حتى في 94 من في الفترة دي، فمن الفترة دي انت بتكون لاجئ سياسي، بتقدم طلب للجوء، هم بيعطوك مال معين مرتب طبقا للأمم المتحدة لاتفاقية جنيف، بيعطوك مرتب لك تعيش به أنت وأولادك لمدة أسبوعيا، يعني تعيش بيه أسبوعين، تأكل تشرب تعمل يعمل لك بيت طب هياخد منك ضرائب على أي أساس؟ كان هو أنت بيعطيك اللي هو الحد الأدنى، ثم بعد ذلك 95 أما كملش 95 تم اعتقال لعدة أيام وتحقيقات من 95 على قضية الموضوع الذي حدث في فرنسا قديما أحد الشباب ربنا يفك أسره وحدث تحقيقات من كل من يريد أن يجرب حظه كان بيحقق معي من فرنسا من مش أي كله جاي يحقق معي على طول رايح جاي رايح جاي هذا سنة 95 طولا طول 95 لغاية 96 وكلها تحقيقات واتصل بالمحامي احضر تعالى وكل هذه حياة كانت هذه الحياة مع فيها ماذا انك لا تستطيع تعمل اصلا في ذلك الوقت وكانت كلها دراسة وتروح اقصى سيكا بيسمحوا الدراسة ثم بعد ذلك 98 تم سنة قرابة سنة في السجن طيب هيدفع ضرائب فين بقى أين تدفع ضرائب؟ حتى أنت في السجن في 98 98 بعد ما خرجت في 99 ظللت لمدة سنة تقريبا سنة أمضي أوقع في الشرطة كنت بأوقع في الشرطة اللي بيقولوا أنه جالس في فراء في إنجلترا ما شاء الله يرفل في النعيم وفي رغد رغيد يا عم أنا كنت ما استطيع أذهب أي مكان بعيد لأني أخشى لابد أن أوقع في الشرطة هذا كنت أوقع في الشرطة ولا بد أذهب قبلها وأجلس لمدة حوالي ساعة حتى يأتيني الورقة يقول لي خلاص توقعت خلاص وأمشي هذا هو إلا ممكن يعتقلك في أي وقت لو إذا لم تذهب إلى الشرطة على أي أساس من دون جريمة ولا قانون ولا أي شيء ده كان هي إميجريشن اسمه الهجرة وهم وضعوني لأنه في ذلك الوقت قال لك قبض عليها في الأول بسبب أحداث نيروبي ودار السلام وطلع أني لا علاقة لي بأي شيء والقصة هذه فاعتقلوني لما وجدوني قضاء ما لا يوجد قال لك هو لجئ عندنا فإذا نقبض عليه ثم أفرجوا عني لما فشلوا في أخذ ضمانات من الحكومة المصرية هذه في 99 لخلنا 2000 وأنا في ذلك بوقع في الشرطة ثم بعد ذلك بعد 2000 ما حدثت بعد ذلك في ذلك الوقت قضايا في من بيني وبين الحكومة بسبب ان هم كانوا يريدون ان يردوني طب اعطوني الحاجات اعطوني وثائقي اعطوني اجراءات كلها معقدة لا استطيع طب نعمل حاجة اعمل قدمت في دراسات اعمل اي شيء طب اشتغل في ممنوع كان عندي كده ممنوع اني اعمل حتى وهذه الفترة لغاية 2001 ثم 2000 دخلنا في 2005 بعد ذلك راح قرار الأمم المتحدة في ذلك الوقت بإني وطبعا 2001 طبعا تحقيقات لا تتخيلوها بعد 2001 الرعب وكل أجهزة الدولة تستدعيك وتأتي وتروح تتصل بالمحامي لأن كنت بتعنت معهم لا أحضر تحقيقا بدون محامي وحتى لو جاي البيت أتصل بالمحامي في نفس التوقيت لا أجلس يقول لي ما أجلس يقول له إما تقبض علي يا إما هنضل أعطي المحامي فكنت أجيب لهم المحامي من أجل هذا لذلك لا أجلس وأنا أقول له لست صديقا لكم أنت تريد أن تعتقلني أعتقل لكن أنك تجلس معي ونقعد ندردش لا طب في ظل وجود محامي أفضل يعني ولذلك ما كان وهذا هي يعني حتى لا تعمل قصص وحكايات لأنهم لهم العيب حتى أنه يدغدغ مشاعرك بطريقة معينة هذا هو الذي حدث من 2005 لغاية الآن دخلنا 5 قضايا حتى الآن الأسبوع هذا منذ أسبوعين كان عندي محكمة ولم أعلنها للملأ والناس المقربين هم اللي يعرفون محكمة طول كانت محكمة طويلة وكان متوقف تخيلوا كل ما نشره مركز المقريزي وكل ما أكتبه طبعين وجدت مجلدات محطوطة على الديسك أمام القاضي كل أي شيء مترجمينه انظر ماذا يقول قال في قناة الجزيرة بيحيي بن لادن وقال بيحيي دكتور أمين زهري ويقول عنهم كذا ويعمل هايلايت عليه وأن الرجل هذا خطير وأنه كذا وكذا طبعين مقالات وأشياء وبيانات وكل القنوات الفضائية حتى ميموري تي في هذه الموقع الصهيوني هذا جايبين منه كل ما تتخيلونه من من الخطب والدروس، حتى الخطب والدروس واللقاءات كل هذا موجود عندهم. الترجمة السيرة الذاتية عندي مترجمينها بالكامل اللي موجودة، احنا نشرنا اصلا. وانا قلت للمحامي ده انا هذه سيرة ذاتية، طب وانا لو هي سر مثلا ننشرها ليه يعني؟ كل انه قابل فلان ويعرف فلان وهذا. طب ما انا بعلن علني في التلفزيون، طب ما انا بقول كده في التلفزيون، بقول حفظه الله ورحمه الله وانا اعرفه واللي جلست معه عادي، ايه المشكله؟ ما هي فنقصد ما تركنك في حالك يعني. هو بيحرر عليك القضاء وبيحرك حتى لا يضيق عليك بقدر الاستطاعه، بسبب ان ما فيش اقامه، هو ساحب منك الاقامه والاوراق، لا يوجد اقامه واوراق، ما اي اوراق ولا اقامه. طب انت ما شاء الله هذا الدمشقية، انت بتسافر وتروح، ربنا اعطاك النعم، خير وبركة يا اخي، احنا بتحسدك يعني؟ ده انا الواحد الحمد لله بقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك الله به، ما خلاص يعني. لكن انك تفتري علينا وتقول هكذا ان انا فتح لي معهد مكتب للقاعدة، انا مفتوح لي معهد مكتب للقاعدة هناك باسم معهد المقريزي. طيب اذا كان هذا الكلام صحيح انا ادعوه للمباهلة، ادعو يا سيدي، حد يوصل له لهذا الدمشقي المفتري الكذاب وهو يعلم أنه كذاب أشر، كيف تثبت هذا؟ فقط هذه تدعوك هكذا، تقول اللهم إن كنت صادقا فيما قلت فلعنة الله علي، وأنا أقول اللهم إن كنت كاذبا فيما قلت فلعنة الله عليك، وأنا متأكد من ذلك أن لعنة الله إن شاء الله عليك لأنك كذاب أشر. تفتري عليه تقول ما فتح لي معهد، قول كذا، أنا أثبت وأقسم بالله أنك أنت بتقول أن بريطانيا فتحت لي مكتبا للقاعدة باسم المقريسي، قول هكذا، أقسم بالله على هذا، ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، هذا هو، أنا أدعوك تقول هذا، وأنا بقول لعنة الله علي إن كنت أنت من الصادقين يا سيدي. يعني هذا ببساطة مسألة لا تحتاج، أنا لن أدخل معه في أشياء أخرى، هذا يفتري كذب. هذه التهمة من الناحية الشرعية لو في قضاء شرعي هذا الرجل يعاقب شرعا. تعالى كيف تثبت هذا؟ كيف تثبت هذا؟ هذا من الشرع، تخيل، لا هذا بالقانون الواضع. والله أنا قلت ديانة، أنا ساكت عليه، عيب ديانة. هذه فقط لو ذهبت إلى أي محامي هنا أو إلى قاضي هنا في القضاء الجنائي الواضعي، القضاء الواضعي، هذا تخيل يعملوا فيه إيه؟ هذا يحكموه عليها وفيها تعويض لا تتخيلونه بالنسبة لهذه الجرائم. كيف تثبت؟ انت بتفتر على الرجل يعني، انت بتحرض، انت عارف دي اضرارها ايش؟ يعني بتتهم الرجل انه عميل، وبتتهم بتحرض الحكومة البريطانية اما انها تعتقله ايضا، انها سكت عليه ليه، او بتحرض ايضا الاتباع الموتورين، ربما يقول لك الشيخ ده تبع ده عميل، نروح نقتله. تخيلوا خطورة ما يقوله هذا المفتري الكذاب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يريني فيه آية من عندي وأن يمزقه شر ممزق. وهذا الرجل لا أقبل منه إلا أن يتوب ويعلن توبته ويعتذر علانية، هذا هو حله معي، يعلن توبته ويعتذر علانية فقط، وإلا فأنا حجيج وخصمه يوم القيامة إن شاء الله. فأنا بالنسبة إلا إذا لم يتوب، إذا لم يتوب ويعلن ويعتذر علانية ويرد إلي مظلمتي هذه، فإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منه وأن يريني فيه عجائب قدرتي إن شاء الله. أما هو فهو زعلان غضبان يقول بينظروا بيسخر مني، يقول دميشيق، وبيقول عني دميشيق، هي هذه اللي تغضبك يعني؟ تتطعن في عرضي وفي ديني؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظالم. يا رجل انت ظلمتني، بتطعني رغم ان انا لم اعتدي عليك ولم افتري عليك ولم اتكلم عنك بشيء، وحتى ده انت ان شاء الله انا ساسويك على السفود اللغوي ان شاء الله، السفود اللغوي هذا ساضعك عليه ان شاء الله يعني، وستجد هذا اللسان الذي سيداوي وساوس الشيطان التي في ام راسك ووساوس ال سعود، السفود هسويك فيه ان شاء الله. عارفين السفود يعني ايه يا شباب؟ سووا اللي بيشوا عليه اللحم والفراخ مثل النار هذه، هذا السفود نعمل له شاوز مثل الخروف هكذا لما يشوي، لكن هشوي لغويا يعني احسن واحد يفتكر ان انا بحرض عليه، انا لا احرض على قتله ولا ارى قتله ولا اهدر دمه ولا شيء والعياذ بالله، انا بتكلم فقط ساسويه لغويا. ولذلك هذا الدمش ها مصطلح جديد يا سيدي، دمش عشان ارخم لك كلمه دمشقيه او دمشيق او الدمشقق دمشيق. فهذه دمشيق ممكن حرف القاف في في في يا جماعه في رجوله وقوه، لكن لان دمشقيه عنده خنوسه خنوسه في العقيده ومتخنث عقديا، انا لا اتكلم عن الخنوسه الجسديه اعوذ بالله، انا بتكلم عن الخنوسه العقديه، متخنث عقديا، فانه نستبدل حرف القاف بالكاف يبقى اسمه دمشيق دمشيق شيك دمشيق. تخيل حرف القاف هذا خطير، لان ممكن تقول هذا رجل قلبه رحيم. تخيل لو ان واحد اعجمي نطق القاف بالكاف هيقول ايش؟ هذا رجل كلبه رحيم. اذا هو بيصف الكلب مش بيصف الرجل. فهذا دمشيق او دمشقيق دمشقيق دمشقيق على وزن الكيك اللي بيتاكل هذا. فان شاء الله لك مني كل، شوف ستسمع مني ما يسوءك ان شاء الله، لن أسامحك إن شاء الله حتى تعتذر وتعلن توبتك علانية مما اتهمتني به. وأنا بالنسبة لي أنا بعتبر العميل لأمن الدولة، روح اسمع دور الدولة الولاء والبراء وأنت تعلم ماذا رأيي في الجاسوس والعميل، وأنا أمين رأيي إلى أنه هو إيش في الناحية الفقهية، بعتبره أنه عميل هذا مرتد، بعتبره هكذا، ولا أحد يخوفني بآراء الفقهاء الآخرين. أي واحد عميل لأمن الدولة وقصة سيدنا حاطب وكده أنا رضيت على كل الشبهات هذه في دورة الولاء والبراء، تعلمها، أنا أتمنى يسمعها حتى يتعلمها أصلا ويتعلم معنى الولاء والبراء، حتى يا أخي يخرج في قناة فضائية ولا تخرج هناك في وصال وغيرها وتقول يا جماعة أنا الآن أتبرأ من آل سعود، هؤلاء الذين أقوال الكفار وهذا الحاكم الضال المجرم الضليل المزنديق وهذا الفهد الذي لبس الصليب، وأعطته الملك فهد لبس الصليب على عنده صوره والمجلات التي كانت في ذلك الوقت عندما جاء بريطانيا لبسته الصليب. لا تبرأ من هذا الموضوع يا دمشيق، تبرأ دمش، انطق يا دمش، هذا لبس الصليب. هؤلاء وضعوا القواعد الأمريكية، سمحوا القواعد الصليبية الأمريكية في جزيرة العرب، ضربوا إخوانك في أفغانستان وفي العراق، تآمروا على الأمة، هذه بنوك الربا، هؤلاء الذين يوالوا هؤلاء الكفار والآن يتحالفون. إسرائيل الرجل رئيس المستخبارات بيشهد إن آل سعود يعني يسيرون على الصراط المستقيم، لم يرسلوا شيئا ولم يعاونوا وكانوا ما شاء الله على علاقة حميمة. هذا رئيس الاستخبارات بيشهد لإخوانه هؤلاء. ماذا تقول أيها الدمش دمشيق؟ ماذا تقول في هؤلاء الذين حالفوا السيسي والعسكر واستباحوا الدماء المعصومة المحرمة في رابعة والنهضة والحرس الجمهوري وغيرها؟ هؤلاء ولي الأمر الذي ينفق عليك، يعني اخرج لنا مرة كلهم حتى يا جماعة، هل لا يجوز هذا يا ملك البلاد والعباد؟ لا يجوز هذا، بتوادرس يحكم بلاد المسلمين الآن، النصارى يحكمون بلاد مصر الآن، مصر هذه صارت الآن مرتعا لهؤلاء الملاحدة والكفار، وتستبيحون الدماء وتؤيدون هذا الانقلاب العسكري، هذا الانقلاب المجرم تحالف الإلحاد بشهادة جميع حتى الكفار ان لولا المال الخليجي ومال آل سعود لكان افلس وضاع وضم انتهى من الاسابيع الاولى، وحتى الان قالوا لولا المال المساعد ما استطاع ان يستمر هذا الانقلاب المجرم المحارب للاسلام والمسلمين. هؤلاء ما ذنب هؤلاء الأطفال يا دمشيق؟ ما ذنب هؤلاء الأطفال الذين حرقوا في رابعة وأيدهم هؤلاء حكام الخليج؟ هاتوا لنا مرة فتوى ولا انتقادا لقنوات العهر والدعارة وهذه قنوات السموم التي تدمر الشباب. انظروا إلى قناة الإخبار العبرية المجرمة اليوم عملها شماتة، وما بعدها شماتة في لما حدث في فرنسا، قبض على جماعة أربعة وهؤلاء، وتقرير بطريقة يعني طريقة يخطر حقدا وغلا، لأن شماتة أن فرنسا بتقبض على شباب يذهبون إلى سوريا. طب انتقدوا هذه القنوات العار هذه وهذه التي يمولها من أموال هذا النفط الذي يحرق الأمة الآن والذين تلحسونه. يا دميشيك أنت وعرعورك كفاكم لحسا للباطل، كفاكم دحسا للحق، كفاكم نهشا وطعنا في المجاهدين. اتقوا الله وتوبوا وقولوا قولا سديدا لله مرة واحدة، ها كفاك علي هذا السفود يعني اللغوي، وإن شاء الله إن عدتم عدنا إن شاء الله. هذه فقط يعني حاجة مشوية بسيطة لهذا الأفاك المفتري المكذاب الذي يفتري. أنا هذا الكلام لحسن واحد يأخذ كل الكلام الذي قلته في صفته أثناء المنطقة السفودية هذه، لا أنا فليراجع الكلام. هو الذي ابتدأ، هو الذي طعن، وهو الذي نهش، وهو الذي فعل هذه ويفتري علي شخصيا، فما بالك وهذا من حقي أصلا، فما بالك وهو يطعن علي. حتى الآن يا جماعة طابع بالإنجليزي، تغريدات باللغة الإنجليزية، وأيضا يذكرني مع العجم، يعني لم يكفيه العرب بيطعن علي عند العجم في تغريدات جديدة في باللغة الإنجليزية. يعني ماذا يريد هذا الرجل؟ يعني من الذي سلطه علينا هذا الرجل؟ لماذا كل هذا الحنق والحقد على علينا؟ وبعدين بتتكلم على من يقول لك هذا الرجل الذي درس عند الشيعة والذي درس عند وله كأننا أدافع عن الروافد مثلا. اذهب يا رجل وتعلم، لقد رددت على كل هذه الشبهات في لي مقال شهير حتى لو هل يقال لمبتدع علامة، وردت على هؤلاء الهمج الرعاع هؤلاء وهذه الثأليل، هذا الثؤلول المسمى دميشيق. هذا هو طبعا ربما حرفوش يضايقه، لكن حرفوش وثؤلول يعني جمعها حتى في الكراسة يعني. فهذا الثؤلول الحرفوش أنا في كاتب في عندما كان هو لا أدري أين كان، كنت كاتب رادل في جريدة الشعب المصرية قديما، يزيد بن معاوية وحكامنا المعاصرون، مقالة كبيرة كنت ضد على واحد زيدي شيعي كان بيتهكم على بعض الشباب الجزائري وبيقارن بيتكلم عن يزيد بن معاوية وبيتكلم عن الحكام عن الحكام المعاصرين يعني. ففهمت انه انت هناك فرق ورأي اهل السنة بالتفصيل في قضية وحكمهم على يزيد بن معاوية. هذه الردود بفضل الله دورات كاملة من في الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، والتفاصيل والردود على شبهات الشهادات هذه حتى في أكثر من 20 ولا 30 محاضرة في هذا الموضوع. زمان قديما هذا جدك يا ولدي، هذه مقالات كنت أكتبها عن صلاح الدين الأيوبي والشبهات الردود على حسن الأمين الشيعي، هذه في سنة 93 و 94، هذه في بالإضافة إلى الدروس والمقالات والأبحاث والأشياء كثيرة جدا موجودة في هذا. قناة الكوثر هذه قناة شيعية 14 حلقة تقريبا، يعني تعبوا معي آخر ما تم هذه رددنا على في الناحية التاريخية والناحية الشرعية ومن ناحية والترد عن الصحابة والترد عن سيدنا معاوية في قلب عقر ديار قناة الكوثر، وهاجوا وماجوا وأعطيناهم على أدمغتهم بالمقارع، وبعد ذلك لا يستضيفوني حتى مرة أخرى، ورغم ذلك هذه من عدة سنوات وغيرها يعني. وقناة العالم حتى قناة العالم كنت أخرج أنا بنعمل إيش معهم، رددنا على آل سعود وعلى افتراءات آل سعود ولم نسمح لهم أن يتهجموا على المجاهدين. ولما خرجت في قناة الميادين لما نتكلم عن من في قناة الميادين كان الهدف منه يطعنوا في المجاهدين في في في في في سوريا ايضا، وكان الهدف منه تشويه المجاهدين. ورددنا عليهم الحمد، رددت عليهم على شبهاتهم وعلى ترهاتهم. طيب هي العمليه انك، طب ما انت بتخرج فين؟ في قنوات من؟ وانا بتقنوات بترد على موضوع، تدافع وتشرعن وتسهل وتعبد الناس لهؤلاء المرتدين المجرمين الخارجيين المتامرين على الاسلام والمسلمين المخنثين في عقديا وجسديا، هؤلاء اللي هم الحكام، حكام الخليج اللي فاتحين سدوم في الامارات ودبي، يعني والحبل على الجرار، يتامرون على الامه، وهم الذين يعطلون مشروع نهضة هذه الأمة في اللجوء إلى باريها وإلى تحكيم الشريعة. هذه هم أسيادكم وهم ولاتكم، تبرؤوا منهم ويكفيك اليوم هذا السفود. وبارك الله فيكم يا شباب، نأخذ راحة لمدة حوالي 7 دقائق هكذا، ثم أعود إليكم مرة أخرى. بارك الله فيكم، بعد 7 دقائق إن شاء الله تذهبوا طويلا يعني.